فجاء قال له طلب الوالي هذا ليشترك مع أمير المؤمنين في بعض الأعمال. قال له من وليت على القوم؟ قال فلان مولى لنا عبد، مولى لنا عبد مملوك. قال له كيف؟ كيف تحط مملوك على هذول الأحرار؟ قال له يا أمير المؤمنين أقرأهم لكتاب الله وأفقههم في دين الله. قال صدق، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يرفع بهذا الدين أقواما ويحب آخرين. إذا إخوة، قد مثلا يفترق عليك الملل والشيطان، إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، قاعد لك بالمرصاد من أمامك من خلفك من يمينك من شمالك، نعم يأتيك، قد يعني نفسيتك تكره أو إلى آخره. هذا اوعى اوعى تطيع شيطانك ونفسك وهواك، لا اقبل. قال لهم ذلك ميراث محمد، والله ما لك إلا ما تسمع من كتاب وسنة، هذا رأس مالك. لذلك قال وإن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم. وهذا رد على من يزعم أن أبا بكر وعمر حرم فاطمة ميراثها، لعن الله من ادعى ذلك، قاتله الله ما أنتنه وما أجيفه. حديث البخاري وإن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم. نعم إنما ورثوا العلم. فالذي يتهم أنهم حرموها كذب ورب الكعبة، كذب والله لا نورد، ما تركنا صدق لوجه الله ما في الدنيا. نعم أهل البيت حاشاهم أن يكونوا وراء فتاة الدنيا أو أشياء من دنيا. تمرة تمرة ولد صغير عمره سنتين، سنتين ونصف ما يدرك شيء، تمرة في الأرض شاله وحطها بثمه وإذا حتى تخ تخ، أخشى أن تكون من مال الصدقة، خاف أن تكون من مال الصدقة، ما تحل بني هاشم. يجي يتهمهم أنه أهل البيت وراء فتاة الدنيا، كذب وزور وبهتان. فإذا إخوة بارك الله فيكم، لا بد أن توطن نفسك وترث من هذا التراث الشيء الأكبر. في ذكرنا في المقدمة السابقة، اليوم نبدأ في المقدمة الثانية اللي هي أنواع التفسير وأقسامه، أنواع التفسير وأقسامه. في عبد الله بن عباس تعرفون أنه حبر الأمة، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل ويعلمه التفسير، وهذا حصل واستجاب الله لنبيه وإجماع الأمة، حتى ابن مسعود اللي هو ترجمان القرآن يقول نعم ترجمان القرآن ابن عباس. صحابة العدول الكبار اللي يحفظون القرآن غيب مع القراءات مع الأوجه مع التأويل، ما من آية إلا يعرف تفسيرها، يقول نعم عبد الله ترجمان القرآن. هذا الرجل يقول أوجه التفسير أو التفسير على أربعة أوجه. وجه تعرفه العرب من كلامه، ثم أقول لك مثلا أقيم الصلاة، صلي، آتي الزكاة، تدرك هذا ولو كنت عامي أمي. وهنا اللي يتبلور إنه خطاب القرآن لم يرسله الله للمثقفين كما يزعم بعض الناس، إن شو تفهم أن شو شهادتك، أنت دكتور معك دكتوراه معك ثانوية عامة، هذا حيلة ولف ودوران وتحقير لهذا المسلم. هذا القرآن الكريم أنزله الله على العوام، ولم يترك سبيل لرجل لا يعقل الألف من الباء ولا يعرف يكتب اسمه، ما ترك له سبيل يحتج على الله أبدا مطلقا. إذن هذا دين العوام، دين الأميين، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم على الأميين. إذن هذا كتاب الأميين. إذن أنا والله أمي ما بفهم، لا ما لك عذر، والله ما قبل عذر إلا لأربعة فقط، أما أنت يا عمي والله أنا لا بقرأ ولا بكتب. كل الصحابة لا يقرؤون ولا يكتبون إلا 10. وكان النبي يفرض على كل مشرك يعلم الكتابة والقراءة والكتابة يعلم 10 أولاد من أولاد المسلمين القراءة والكتابة ويفك أسره. ما كان عندهم، كلهم عوام. وقف على المنبر: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذا وهكذا، في رواية قبض أصبع، في رواية هكذا 30. أمة أمية، إذن ما لك حجة. إذن عندما يقول تعرفوا العرب من كلا العرب محلات بالألف واللام، وليس العربي المقصود في اللي أصله عربي، لا لا هذا مو القصد، إنما كل من تكلم باللغة العربية هو العربي، ولو كان أصله فارسي ولو كان أصله رومي. أبدا، العربي من تكلم بالعربية. أدل دليل على ذلك إسماعيل ليس بعربي ولا صلة له بالعرب والعروبة أبدا، إنما ابن إبراهيم. إبراهيم معروف لا يعفقه شيء اسمه عربي أبدا، ولغته العبرية معروفة. فابنه ولد صغير تربى بين العرب، زوجوه عربية، تعلم الفروسية، ويقول أول من فتق اللغة العربية الفصحى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، أول من فتق وتكلم باللغة. يقول فبز العرب سبقهم، ليش؟ سلالة أنبياء. بعدين لا تنسوا إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، إذا هذا من المصطفون الأخيار. إنما عندما خلق الله الخلق جعلهم فرقتين وجعلني في خير فرقة، إذا هذا من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم من خير فرقة، من خير الناس، ولذلك سبق العرب. لذلك يقول قدموا قريشا ولا تقدموا لنا، لأنه من أصل الخلق خلقهم أفضل العالمين، بل من خير فرقة اختارها الله من آدم إلى محمد إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة. لذلك قال الخلافة في قريش ما بقي اثنان، مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم. إذن هذا العجمي عندما تعلم العربية، وإذا أول من فتق اللغة العربية، وإذا بلسان قومك، قوم الأصل ما وين هم؟ ما في العرب العاربة، قحطان وشابة بس، قحطان وعدنان، قحطان هذول أصل العرب، العرب العاربة والعرب الثانية. فالعرب غير العاربة اللي هي المستعربة اللي تكلمت باللغة العربية، وإذا القرآن نزل بلغتهم. لماذا؟ لأن إسماعيل أول من فتك اللغة العربية. إذا واحد عربي يعتز على عجمي ما له حق منها. لذلك قال لا فرق لا عربي على عجمين إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. إذا العرب المستعربة اللي ليسوا عربا أصلا الله قدمهم على العرب العاربة الأصيلة، نعم، وجعل لهم الصدارة وجعل لهم الإمارة. إذا المقصود من كل كلامي هذا أن العربي من تكلم بالعربية، هذا عربي ويعرف مراد الله من هذا الكلام، شاء ما أبى شاء ما أبى. ففي كلام ما أقول لك لا تقرب الزنا، والله واحد يقول أنا عامي ما أفهم عليك، مستحيل. لا تقرب الربا، الكذب حرام، ما في واحد يقول لي لا أنا ما فهمت عليك. إذن في اللون الأول من التفسير تعرفه العرب من كلامه، العرب محلات الألف واللام، العامي وغير العامي، هذا لا عذر لأحد فيه أبدا مطلقا. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، يعني إذا جهلته الله ما بيقبل لك عذر، لأنه الله ما يقبل عذر إلا لأربعة فقط، أربعة يحتجون على الله. هذا العربي اللي يذكر اللغة العربية، ممكن العجم يقول لك والله يا ربي أنا والله ما أعرف اللغة العربية وقالوا لي والله ما فهمت عليهم، ممكن هذا. أما عربي يتكلم بالعربية يحتاج على الله، معاذ الله ما يقبل لله أبدا. وإذا تفسير لا يعذر أحد بجهالته، أنا يقول والله يا ربي أنا جهلت المعنى، الله ما يقبل له مطلقا. هذا يتعلق بالحلال والحرام والأمر والنهي، لا تقرب الزنا نهي معروف، لا تقرب الربا معروف، نعم، أقم الصلاة معروف، أقم آت الزكاة معروف، ما في واحد له حجة فيه اللي يقول أنا ما أفهم أو أفهم. القسم الثالث قسم لا يعلمه إلا العلماء، هذا صحيح. ما نستدل بهذا؟ قصة عمر اللي حكيناها في السابق مع ابن عباس، سأل عظماء الصحابة، عظماء الصحابة منهم علي بن أبي طالب، منهم عثمان بن عفان، كل مستشاريه سألهم عن إذا جاء نصر الله والفتح، كلهم قالوا بظاهر القرآن، كما علموا هذا من سيرة النبي أن القرآن بلسان قومك عربي، فأخذوا ظاهر المعاني المعروفة. لكن في شيء مستور، ما هو؟ قالوا هاي ابن عباس قال نعى الله رسوله، خلاص النبي بده يموت، إجا أجله، قرب أجله. هذا استنباط، هذا مو كل إنسان يعرفه، عظماء الصحابة ما عرفوا، لكن ابن عباس قال له والله ما علمت إلا الذي علمت ابن عباس. ليش بتقول لعمر أخذ هالمنزلة؟ نعم أخذ هالمنزلة لأنه كان يغوص في بطون الأمور. إذا كان يحذرهم من قناة السويس، ولا كان في قناة سويس، ولا بيعرف في إنجليز، ولا بيعرف إنه مين اللي معجزة حفر قناة السويس 100 عام لحتى حفرت، وقال لهم إياكم تصلوا البحرين ببعض، وحذرهم من 1400 سنة إنهم يعملوا قناة السويس. نظر مو رجل عادي، هذا رجل إلى نظر بعيد بعيد. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. لعن الله من لعنه، لعن الله من مس كرامته بحرف واحد، ملعون عند الله عند العباد، لعن الله من سب أصحابه. فإذا هنا عمر حداه الله بهذا، يقول لو كان، لو سيكون أو كان في الأمم محدثون، وإن يكن في أمتي محدثون فعمر، وأشهد أنه محدث، شاء الناس أم أبوا، رضوا أم غضبوا، كان يتكلم الكلمة، يقول يا رسول الله ادخل على أهلك البر والفاجر، وإذا بالقرآن أمر بالحجاب. نعم يا رسول الله أعطيني فلان أقتله، أعطيني فلان أقتله، أعطي فلان لفلان يقتله. نعم ما بدنا الفكاك. وإذا جاء وإذا بالنبي يبكي، قالوا بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما الذي أبكاك؟ إذا كان في شيء خلينا نبكي معك. قال والله لو نزل من عند الله عذاب ما نجا إلا عمر. إذا كان نظر ثاقب وكان في عنده تفكير. إذن في علماء وفي عامة، مع أنه رغم أنه العلماء اللي يستنبطون علي، عثمان، عظماء الصحابة موجودين في المجلس الاستشاري، وابن عباس عقل أحسن منهم. إذن المسلمون من كبار الصحابة ليومنا هذا يتفاوتون بالفهم والاستنباط. إذن الشيء الثالث لا يعلمه إلا العلماء، لذلك الله وصف أنه يستنبطونه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لما يستنبطون أشياء العامة قد لا يستنبطها، يستنبطون أحكام العامة قد تختلف عليه وتختلج عليه وقد ما يدركها. فلذلك العلماء لهم الوزن الأكبر عند الله، صحيح يعني. ولا تنسوا أنه أول من تسعر بهم النار إذا شدوا عن الطريق، إذا في خطر على العالم. فالعالم المنحرف هذا إمام الضلالة، الله عافينا وإياكم منه، لا يجعلنا منه. والرابع لا يعلمه إلا الله. إذن شيء تعرفه العرب عامة طامة من تفسيرها، وأشياء لا يعذر فيها الجهل. يعني إذا أشكل عليك شيء اوعى تسكت عليه، روح اسأل واسألوا أهل الذكر. إذن في شيء العرب تعلمه، الشيء الثاني نعم لا تعذر بجهلك فيه، المعنى مفروض عليك. لذلك طلب العلم فريضة، طلب العلم فريضة على كل مسلم. إذن ما لك عذر تقول والله أنا ما سمعت أو ما كذا، لا تطلب واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خير ما تتفقه فيه كتاب الله جل وعلا، صحيح خير ما تتفقه فيه الكتاب. والقسم هذا اللي يعلمه العلماء قلنا الاجتهاد والاستنباط والتأويل، وذكرنا لكم قصة النبي مع أبي بكر مع عمر، وقال فأولتها قبورهم، في شيء زائد على النص، في شيء زائد على المنظر الطبيعي. يعني شافهم الثلاثة في ركيب في بئر، والبئر تعرفون منحدر حفرة. نعم وجاء عثمان وإذا يقول فأولتها قبورهم، وإذا الثلاثة في حجرة واحدة، وإذا عثمان دفن برا أبعد عنهم، يقول فأولتها قبورهم. فإذا الأخير أيضا لا يعلمه إلا الله. هذه أمور التفسير الأربعة اللي لا يعلمه إلا الله. الحقائق مثلا الأسماء والصفات، بعض المتمعلمين أو بعض المعتزلة أو بعض الأشاعرة أو بعض علماء الكلام اليوم يقولون أن الأسماء والصفات متشابه، لذلك نعرض عن الكيف والمعنى. أشهد بالله كذبوا على الله أبدا، الله ما تعبدنا بشيء ما نعقل معناه أبدا. فأنا لما يجي يقول لك استوى، لا يا أخي، هذا كل المعنى والكيف إلى الله، هكذا حاصل الآن، ونكل الكيف والمعنى أو نكل المعنى والكيف، ومكتوب في أمهات الكتب تدرس في الحلقات، ونكل المعنى والكيف إلى الله. ليه؟ لأنه هذا في نظره متشابه، هذا كذب وزور وبهتان. إمام مالك يقول الاستواء معلوم، إذا ما هو متشابه، الكيف مجهول. إذا الكيف هو الوحيد المتشابه، لا يعلم حقيقة يد الله إلا الله، لا يعلم حقيقة وجه الله إلا الله، لا يعلم حقيقة ذات الله إلا الله، ليس كمثله شيء مهما تصورت عقولنا، ليس كذلك. إذن المتشابه في القرآن الشيء اللي لا تعقله البشر قاطبة مهما عظمت أبدا، مهما عظم عقلها، مهما اجتمعت عقول البشر، لكن المعرفة إلى الرب جل وعلا أبدا. متشابه، هناك المتشابه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، والله أخبر أن ما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذن هذه الأمور الأربعة اللي يجب على كل مسلم أن يلم بها لألا يقع في المحظور، سواء عنده الصفات أو غيرها، ولألا يقول لك والله أنا جاهل. ما بعض الناس عندنا في الوفرة سمعي وبصري، لما أعمل الدرس يقوم، وأظن معقال عاقلين دراكين ويعني يريدون الخير، فأنا أتعجب أنه هذا مريد للخير وممدوح السيرة، فلماذا يخرج؟ فأحد إخواننا اللي عنده مقدرة على الكلام ومقدرة على المعرفة راح سأله، قال لي يا فلان مالك ليش تطلع من الدرس؟ تعلم هذا أعرض فعرض الله عنه، فلماذا تخرج؟ قال له خليني جاهل أحسن، أنا يعني تعلمت يمكن ما أقدر لحالي، وأروح أصلي على علم الله يعذبني، خليني جاهل أفضل. هذه القصة من 10 سنين رأيتها في الوفرة، وإذا أمس واحد يقول لي والله فلان الفلاني هيك، ليش ما تيجي على الدرس؟ قال خليني جاهل أحسن. طيب ولك يا رجل، هذا تفسير اللي قال عنه لا يعذر عربي مسلم بجهله، ما الله بيعطيك العذر وأنت تقصد الجهالة، والله قال فاعلم أنه لا إله إلا الله وفرض عليك طلب العلم. هذا عليه وزرين، وزر انه اعرض عن العلم من ناحية وطلب الجهل، هذا الجهل مش مركب، مركب المركب، عاذنا الله وإياكم من ذلك، هذا والعياذ بالله. اذا هذاك اللي ما يروح يسأل العلماء الله ما يعطي عذر بجهله، ليش ما سألت؟ والله يا ربي ما اعرف، ليش ما سألت اهل العلم؟ فكيف انت تتقصد تهرب عن اهل العلم وتتقصد تهرب عن العلم؟ كيف لك مندوحة عند الله؟ كيف تجد عذر عند الله وأن تطلب الجهالة؟ والله قال لك اطلب العلم، ما قال لك اطلب الجهالة، فهذا عليه سوءتين، نعم طلب للجهالة وبعد عن الكتاب والسنة، هذا الله ما يكمل عذر. حتى اللي ما يسأل، لما لم تسأل بده يسأل الإله، لا يعذر بجهله، ما لك عذر. قل والله يا ربي، نعم إذا ما لقيت عالم ولا تفهم ولا تقدر تستنبط ممكن يقول لك حجة عند الله، ما دام في عالم والله إلا الله يسألك، ليش ما قلت لك فاسألوا أهل الذكر، ليش ما سألته؟ المسألة كبيرة. الأمر الثالث من المقدمة أحسن طرق التفسير، التفسير له طرق، طرق التفسير أجلها وأعزها وأعظمها عند الله أن نفسر القرآن بالقرآن، هذا أجل ما تقدم إلى نفسك. مثلا آدم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، تمام، وهي الكلمات ما فيه حديث، ما فيه، إذن لابد نتعلم وين الكلمات اللي تلقاها آدم والله تاب عليه. وإذا في آية ثانية، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن الكلمات اللي تلقاها آدم، ربنا ظلمنا أنفسنا إذن وين الكلمات؟ الآية الفلانية. إذن في هنا مجمل، في هناك مفصل، في هنا عام، في هناك خاص في القرآن. إذن أعظم ما نقدم لأنفسنا آية بآية أو آيات بآيات. في قصة موسى مثلا يتكلم هنا بشيء، يأتي هناك كمال للوضع، زيادة عليه، زيادة إيضاح. مثلا هنا مجمل، جاء هناك كيف صار، كيف عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، هناك فالتقطه آل فرعون ليكون لهم حزنا، فهناك وإذا عسى أن نتخذه ولدا، في زيادات. إذن أعلى ألوان التفسير أن نفسر القرآن بالقرآن، وهذا أجلها. والذي يريد أن ينظر لهذا التفسير بعين البصر والبصيرة يذهب إلى أضواء البيان. لم يؤلف أحد من قبل ومن بعد كتاب خاص بهذا إلا أضواء البيان للشنقيطي رحمه الله. وبعدين رجل سلفي، إنما تحذر في تحقيقه للأحاديث وفي تحقيقه للأشياء الفقهية، قد يكون في خطأ مخالف لطريق السلف بالفقه بالتوفيق بين الأحاديث، وقد يأتي بأحاديث غير صحيحة فقط. وأما الآية بالآية روعة من الروعات، ما في، يأتيك من الحمد لله رب العالمين إلى كل أعوذ برب الناس الصغيرة والكبيرة آية، هنا ما لا بيّن لك يا بالآية الفلانية، بيّن لك يا بالآية الفلانية، بيّن لك يا بالآية الفلانية، ويحصر لك يا حصر. ولذلك تفسير أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن لم يسبق إليه في هذا التنظيم، 10 مجلدات ضخمة. فإذا بدك ترى هذا اذهب إليه، وأي آية تشير عليك انظر كل هذه بهذه، ومع زد على ذلك زادك إيضاح وعلم، أتالك بكل الأحاديث اللي تتعلق في الباب أيضا، يعني الكتاب بالكتاب والكتاب بالسنة، فجمع لك الثلاثة تماما، كتاب بالكتاب، الكتاب بالسنة، زد على ذلك جاب لك أقوال التابعين والصحابة، يعني جاب لك ألوان التفسير الأربعة في هذا المختصر، ما أقول في هذا التفسير. إذن جمع بين الأربعة، جمع أحسن أبواب التفسير القرآن بالقرآن، وجاب لك القرآن بالقرآن والسنة، القرآن بالقرآن والسنة وأقوال الصحابة، يعني كتاب جامع مانع. لكن أحذرك من الأحاديث اللي تقرأها، إذا تحققت من صحتها تكلم بها، أنا ما عندي تحقيق حديثي، لا، في أشياء توفيق فقهي قد يكون نادر، يعني مش أقول كثير، قد يكون يوفق وهو يرجح ويكون الترجيح على خلاف ما رجح. بس هذا هو الخطيئتين اللي تحذر، الأحاديث من ناحية والتوفيق بين النصوص، قد يكون الحق مع غيره في بعض المسائل لا في كلها، وإلا كتاب قيم جدا. إذن الأول التفسير بالقرآن بالقرآن، هذا علاها وأجلها وأصحها. فهنا قول ابن تيمية، يقول إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، هذا واقع ملموس، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. الثاني يقول فإن عياك ذلك، يعني ما وجدت آية بآية، نلجأ للثاني اللي هو الكتاب بالسنة، يعني آية قرآنية ما في قرآن يفسرها أو يعطيك النتيجة منها أو يعطيك المعنى المراد منها من كتاب الله، فالثانية تلجأ للسنة. فقال فإن أعياك ذلك، يعني تتبعت كتاب الله من أوله وآخره فلم تجد بيان لهذه الآية في آيات أخرى، فيقول فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن. وهذا ما أثبته الله في أكثر من موضع. ولذلك الإمام الشافعي يقول كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. إذن كل شيء يتعلق بالآية عن النبي فهذا ما فهمه النبي من كتاب الله جل وعلا، لقول الله جل وعلا إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. إذن تفسيرات النبي والحكم على الآية بالحديث هو مما أراه الله إياه. إذن تفسير النبي للقرآن هو من عند الله ومن الذي أراه الله ومن الذي أفهمه الله إياه من كتاب الله. فلذلك قلنا هذا المرتبة الثانية، القرآن بالقرآن، هذا كلام الله ما في على عليه. الثانية النبي، وهذا أيضا من عند الله. هذا مما استدل به الإمام الشافعي. ولا تكن للخائنين خصيما. الثانية قالوا أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. يعني نزلنا عليك القرآن لتبين للناس. قد النبي يشكل عليه بعض الشيء فجبريل مؤيده، المعنى كذا قل كذا، السنة نازلة طالعة تماما. إذن وظيفة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم البيان، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، ولعلهم يتفكرون. الثانية وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. هذا من مصادر التشريع أو القرآن، نزل ليحكم بين اليهود والنصارى في الذي اختلفوا فيه، في عيسى وفي عزير وفي وفي إلى آخره. إذن كل هذا الذي كان يبينه لا شك أنه وحي يوحى. وقال وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. إذن ليس القرآن فقط منزل عليه، إنما القرآن والسنة منزلان عليه. وهنا يقول والسنة أيضا لابن تيمية تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن. هذا قد الإنسان سنة نازل عليه وحي، اللهم نعم، لأنها تتلى كما يتلى. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذلك. وأنا استقريت الآيات اللي استدلوا بها، ومن جملتها واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. واذكرنا ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة، من آيات الله والسنة. إذن السنة أيضا منزلة. وهناك آية أوضح من هذه تماما، اللي هي في قول الله وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أنزل عليك الكتاب والحكمة، نعم، وعلمك ما لم تكن تعلم. إذن كل شيء يأتينا به هو من عند الله. وعلمك يعني في زيادة على السنة، في شيء يقذفه في قلبه كوحي فيتكلم به فيكون لا ينطق به عن الهوى، غير اللي يأتي به جبريل وغير اللي ينزل من الكتاب والسنة، كما فهم عمر من مراد الله إذا جاء نصر الله والفتح. كذلك وصف الله أنه في شيء ثالث، نعم، يقذفه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي بمعاني يعلمها للناس، فهذه من إيحاء الله له، سواء كانت بالإيحاء اللي هو نفسي أو بالوحي. إذن في أشياء ثلاثة، وعلمك ما لم تكن تعلم. إذن هنا أنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. في قد ينزل الشيء، قد الإله يمكن ما ينزل جبريل أو فيكذب في قلبه شيء فيفسره للناس فيكون على مقتضى مراد الله وعلى مقتضى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وأخبر الله، نعم، بأن ذلك كان فضل الله عليه وكان فضل الله عليه عظيما. وقوله جل وعلا واذكرنا ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إذن كما أنزل الله الكتاب كذلك أنزل الحكمة اللي هي السنة، وكل من كتب في هذا الباب كلهم مجمعون على أن الحكمة هي السنة. ونقول في شيء أكبر من هذا، الحكمة السنة، نعم، ووضع الأشياء في موازينها وفي مواضعها. إذن لذلك قال لك ادعو إلى ربك بالحكمة والمواعظة الحسنة، الحكمة أن تضع الأمور في مواضعها. هذا أيضا زيادة عن كتاب السنة، أن تشوف الأمور، تشوف يعني درجات الناس، تشوف أوضاعهم، تشوف مثلا حاجاتهم، تشوف اضطرارهم للأمر، هذا أيضا زيادة عن كتاب السنة. كان عام الرمادة، عمر ما كان يقطع اليد، محل أسود، محل أسود، الناس الحلال الدنيا تموت، فكان يسرق في أيام المجاعة، عمر ما يقطع يده مطلقا. الثالث، حينئذ إذا لم نجد تفسير لا في الكتاب ولا في السنة ولا من كلام النبوة، عندها نلجأ. احنا كلنا في كتاب وسنة منزلين، وفي كتاب فهم يعطيه الله للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا لا شك من فضل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا أعيان الأمر ما وجدنا لا عن الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في أقواله، عندها نلجأ إلى أقوال الصحابة. إذن الكتاب هذا عليها، السنة المرحلة الثانية، الثالث إذا لم نجد في الكتاب والسنة فلا بد أن نلجأ إلى أقوال الصحابة رضوان الله عليهم. وحينئذ هذا قول ابن تيمية، إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة نرجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك، أدرى بمراد الله مراد رسوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلهم إلى لغتهم، إلى لغتهم وإلى ما هم عليه من ثقافة إسلامية عامة، كان يكلهم وكان يعرفون، ويمكن نادر اللي فسر النبي لهم يمكن على الأصابع، كان 13 موضع ما تتجاوز 18 موضع، اللي مثلا قسمة ضيزة هذه كانوا قد يسألوا عنها في أشياء، مثلا إن الشرك كيف، أينا لم يظلم نفسه، قال لم تسمعوا قول العبد الصالح، تفسير القرآن بالقرآن، إن الشرك لظلم عظيم. إذن الظلم المقصود به الشرك، فكان يعطيهم كلمات بسيطة جدا والباقي يكلهم إلى لغتهم وبلسان قومه، والله من حكمته أنزلوا بلسان قوم النبي، بلسان قريش، لأنه فيهم الخلافة وفيهم الرفادة وفيهم السيادة وفيهم إمارة الكل بالكل، فلذلك كان يكلهم إلى ما كان معهم من لغة وغيره. إذن نلجأ إلى أقوال الصحابة، فكنا هم أدرى لما شاهدونه من القرآن المنزل بين ظهرانيهم على رسوله، كان يشوفوه يسمعوه، والأحوال التي نعم اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، لا سيما علماؤهم وكبراءهم كالأئمة مثلا الخلفاء الأربعة رضوان الله وتعالى عنهم، يعني لهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم، والأئمة المهتدين منهم كابن مسعود مثلا. ابن مسعود ماذا يقول رضوان الله عليه؟ قال عبد الله، يعني ابن مسعود، والذي لا إله إلا هو ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت. هنا في عبارة يجب على كل مسلم يريد الوصول إلى الحقيقة اللي يرضاها الله تماما أن يتمسك بما قاله هذا الرجل العظيم رضي الله عنه وأرضاه. ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. تناله المطايا، أنا ما كان عندهم غير البعير، بحر ما كان معروف عندهم، وما علم أن واحد منهم يعني صنع سفينة أو مشى في سفينة، إنما أخبر النبي أنهم سيغزون البحر كالملوك على الأسرة. فيقول لو أعلم واحد أعلم بكتاب الله مني أو آية تعسر علي وأعلم بس مطيتي تصله، ولو كان في أقصى الفلبين أو في أقصى أمريكا لا أتيته. إذن كانوا يحرصون على العلم. ليش؟ لماذا هذا؟ يا ناس العالم تستغفر له، يستغفر له كل شيء، حتى الحوت في البحر ولو تعرفون عدد الحيتان في البحر يعني السمك هذا لو تعرفون أعداده والله لهالكم الأمر. النملة في جحرها تستغفر لطالب العلم مش للعالم. الحوت في البحر يستغفر لطالب العلم وما من شيء إلا ويستغفر له على معلم الناس الخير. فلذلك يقول لو أعلم أحد أعلم مني بكتاب الله تصله المطايا لأتيته لرحت عليه. لماذا؟ الدنال يصير عالم مشان يستغفر له كل شيء حتى الحوت حتى النملة في جحرها. نعم. وفضل العالم على العابد كفضلي على أبنائكم كفضل النبي على أبناء صحابي. إذن في فضل. وإنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا ورب الكعبة ما في نسبة ما في نسبة. إذن أخوي هذا حثك تحرص تحرص ولا ترك لها الدنيا ولا تغفل عن ذكر الله. لا في الأسبوع يوم والله ما يعجزه. والله من فضل الله 8 سنين على شيخ كان عنده بعض الأشعرية بس ما كنا نعرفها ورب الكعبة 8 سنين لا أعلم فاتني إلا درس واحد وأمشي 6 كيلومترات على قدمي أو أحيانا 5 كيلومترات على قدمي وما لك 10 كروز سوري أركب في الباص وأروح. فاستفدت من فضل الله عليه استفدت والله أعطاني. فأنت كذلك أنت الآن كل شيء ميسر المال ميسر السيارة ميسر البنزين ميسر كل متطلبات الحياة موجودة. فانتظر فرصة بارك الله فيك. هذاك على البعير سافر يجي واحد من بخارى للمدينة مشان حديد صحابي سافر من المدينة لمصر لحديد لحديد من المدينة لمصر كان في بينه بحار كان في بحر أحمر كان في ذهب لحديث واحد سمع أنه في واحد في مصر يملك هذا الحديث اللي هو جابر بن عبد الله. إذن كانوا يحرصون على العلم بارك الله فيكم. وكلمة ابن مسعود لها قيمتها ولها وضعها. وأقسم بالله نعم ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيت. وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود قال كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. نعم فهذا فخر وهذا هو العلم المطلوب. وقال مين هو عبد الله بن مسعود يقول عبد الله ابن عباس الحبر البحر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه النبي اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقد صح عن ابن مسعود أنه قال نعم الترجمان للقرآن ابن عباس. نعم. فإذا رضي الله عنهم كانوا أمة معروفين. بقي الرابع اللي نختم مقالتنا فيه الليلة اللي هو أقوال التابعين. هذا ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم يقول احفظوني في أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب. في بعض الناس سمعت عبارة في من بعض الإخوة يقول أن هذول الأئمة ضللوا الناس. ليش؟ عملوا 4 مذاهب. هذا كذب افتراء لا شك واضح على الأئمة. الأئمة لم يفرقوا الناس بل بالعكس يعني صمدوا وحثوا أتباعهم واللي يتبع أقوالهم يجد أنهم وحدة واحدة وحرصوا على وحدة المسلمين ولم يجعلوا لكل أهل الأرض والله الأئمة إلا وتتبرأ منهم يوم القيامة من هذا التفرق أبدا. هذا الشافعي ما بصلي خلف الحنفي هذاك حنفي ما بصلي خلف الشافعي هذه كلها التفرقة الأئمة براء منها براء منها. لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا تقلد الشافعي ولا تقلد الأوزاعي وخذ من حيث أخذوا. نعم وخذ من حيث أخذوا. وكانوا يأبوا هذه التفرقة ويأبوا هذا البعد تماما. يعني إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذا مذهبه صحة الحديث ما كان عندهم اثنينية أبدا إلا توحيد واحد. إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله فاتركوا قولي واخذوا بقول رسول الله. أما لا الآن القواعد الأصيلة المذهب الحنفي يقول إذا الحديث أو الآية خالفت المذهب فقدم المذهب. إيه الله يصلحك ويهديك كيف قدم المذهب؟ فإما يأول الآية وإما يأول الحديث ويخضعها للقاعدة الموجودة في المذهب. هذا والله نفسه بحنيفة إلا كلهم أنا بريء منكم من مغزاها ومبناها ومعناها صحيح. قالوا لأنك عرضت عن كتابي. قالوا سبحان الله أي كتاب كتابك؟ قالوا كتاب محمد ابن إسماعيل البخاري. أنا شهادة لله أن كتاب البخاري مو البخاري. البخاري وظيفته وهمه الأكبر. كل ما قال قال رسول الله صلى ركعتين اتوضأ وصلى ركعتين. إذا كتاب البخاري لمحمد بن عبد الله، لذلك قال تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. إذا البخاري مسلم، سنة النبي مو للبخاري ولا للمسلم. مسلم يقول قال رسول الله، بخاري قال قال رسول الله، أبو داود قال رسول الله. لذلك قالوا عن أبي داود اللي عنده أبو داود أو الترمذي كأنما عنده نبي يتكلم، شهادة لله لما يقول قال رسول الله هذا كلام النبي، مو للترمذي ولا للبخاري ولا لمسلم ولا لأبو داود. إذن إلزم تركت فيكم ما أن تمسكتم بهما. وشو يعمل هذا الرجل؟ ما راح يقرأ قصة أبو زيد الهلالي ولا يقرأ قصة عنتر، لا، الأم كتاب الأم اللي هو مرجع المراجع للشوافع ويقرأ فيه. فقال له لا إلزم كتابي، أنه أقرب متناول صحيح، يعني السنة أقرب متناول. يعني لما تقرأ في كتب الفقه يعني بتمشي 100 كيلومتر، ممكن إذا درست الأحاديث اللي فيها فقط يمكن بكيلومتر تصل 100 كيلومتر. إذن أقرب الطرق وأقصرها أن تقول قال الله قال الرسول، هذا أقرب الطرق للفهم. وبالفعل نعم الفقه فيه مطولات وكذا، تقرأ فيه 10 ساعات نتيجة حديثين أو 3. إذن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فنصيحة النبي أنه عليك بكتابي لأنك عرضت عن كتابي. أي كتاب؟ كتابه شهادة لله السنة، السنة نعم. ولذلك الله بارك في كتاب البخاري. لماذا؟ لأنه ما يكتب حديث إلا يتوضأ ويصلي ركعتين، فبارك الله له به وسمي أمير المؤمنين. وكل الأمة عالة على كتاب البخاري ومسلم، بل عالة على كتب السنة، والله بارك لهم فيها. ليه؟ كانوا منصفين مخلصين. الواحد يسافر يجي من بخارة للمدينة يجمع أحاديث، من بخارة لمكة يجمع أحاديث، حتى يقول للناس قال رسول الله، حتى يعلمهم العلم. إذا أنت اسعى لهذا، خليك وكتنال بعض الشيء منهم. يعني إذا قلنا الرابع من التفاسير، إذا لا بد لنا بعد هؤلاء أن نأخذ بأقوال التابعين. صحابة انتهينا منهم، كنا من عباس ومن مسعود. فإذا أعيانا الكتاب بالكتاب، الكتاب بالسنة، الكتاب بالسنة وأقوال الصحابة، نلجأ إلى التابعين. فلذلك قال إذا لم تجد تفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الآئمة إلى أقوال التابعين. نعم، كثير أشياء نقول قال مجاهد، قال عكرمة، قال فلان، قال فلان، وهذا متفق عليه وما أحد عارض عليه أبدا. إذا لجأنا إلى، لأنه يقول كثير من الآئمة إلى أقوال التابعين كمجاهد، فإنه كان آية في التفسير. عن مجاهد قال، هنا يدلك أنه مجاهد ماذا عنده ولا يقل علم عن الصحابة. قال عرضت المصحف على ابن عباس. إذن علم مجاهد علم ابن عباس. يقول عرضته على ابن عباس 3 عرضات، 3 مرات، من فاتحته إلى خاتمته، من الحمد لله رب العالمين إلى كل عبد رب الناس. إذن كل ما عند ابن عباس علمه هذا التابعي. ولذلك عندما قال النبي احفظوني في أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، مش عن عباد، هذول حفظوا لنا هذا التراث. ولعن الله من لعنهم وقاتل الله من يلعنهم أو يسبهم. من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وقال ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا، يعني عندي علم منها. إذن هؤلاء حجة. وأولى هنا كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. تتم للدرس الماضي سئل ابن تيمية رحمه الله عن أي التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة، وهذا الواقع أيضا يهم كل مسلم أن يعرف شيء عن بعض كتب التفسير. فكان من أجوبته أو من جوابه يقول: التفاسير التي في أيدي الناس أصحها تفسير محمد ابن جرير الطبري، 30 مجلد وعقيدة سليمة، ولا يأتي بحديث إلا بسند، ولا يأتي بأثر إلا بسند، ويتركك على المحجة البيضاء وتعرف طريقك وتعرف كيف تسير وتعرف كيف تمشي في ذاك الكتاب. لكن ابن تيمية يقول: فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة، يعني ما يجيب أسانيد المسلمون أو أهل الحديث أو أهل الفقه ما يعتمدوها، لا، أسانيد معتمدة، لكن ممكن يكون نفس السند اللي أتى به فيه بعض الضعف، لكنه يعتمد الأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة، ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل وابن بكير والكلبي والسدي الصغير، ما ينقل عن هؤلاء أبدا مطلقا، بل ينقل عن أهل الثقات. ثم قال: وأما التفاسير الثلاثة المسؤول عنها اللي هي الزمخشري والقرطبي والبغوي، فسألوا أيهما أقرب إلى الصواب والسنة، لكن هو سبق عليهم وقال لهم إنه ابن جرير أفضل من هذه كلها وأعظمها وأجلها قدرا، لأنه سلفي العقيدة من ناحية، ويأتي بكل ما يأتي حتى بالآثار بالأسانيد اللي هي معتبرة. وأما التفاسير الثلاثة اللي سئل عنها يقول: فأسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة البغوي. هذا البغوي إمام أهل السنة الواقع، إمام كبير من أئمة الهدى، ورجل حقيقة يعني أنه سليم من عدة نواحي، لكن ليس له أخطاء فيه، لكن إن شاء الله ما تضر، وخاصة في العقيدة. ويقول: أسلمها وأقربها للصواب من الثلاثة البغوي. وهذا الكتاب مختصر من تفسير الثعلبي، وما يهمنا أنه أخذ أو ما أخذ، وحذف منه الأحاديث الموضوعة والبدع التي فيه، وحذف أشياء غير ذلك، يعني نقحه، كان هذا تفسير للثعلبي فنقحه وهذبه ورمى كل شيء غير صحيح وأبعد عنه البدع، وأتى بشيء قريب للسنة قريب للصواب ولو فيه كنا بعض الأخطاء. وأما الواحد فإنه تلميذ الثعلبي وأخبر منه بالعربية، ولكن الثعلبي فيه سلامة من البدع، أنه تعرفون إن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة حتى يدع بدعته، وما أخربنا الآن وقسمنا شذر مذر إلا البدعة. تجد الصوفي يقول لك: شو فيها؟ هاي بدعة حسنة، هذاك يعمل كذا، هذاك يعمل كذا، تجد قلبك نفر منه بمجرد بدعة واحدة، نفر قلبك منه واشمأزيت منه وما تلتئم معه. إذن البغوي أقربها للصواب. وأما الزمخشري فتعرفون أنه معتزلي العقيدة، خبيث المعتقد، خبيث الطبع، خبيث المشرب، وألف هذا التفسير على أساس يعني محشو بالبدعة ومحشو بالاعتزال تماما، القرآن مخلوق، الأسماء الله أولها بل نفاها، يكاد يكون جهمي أيضا في هذا الكتاب، وأصل فيه ووضع في هذا التفسير أصول المعتزلة. إذن كتاب الزمخشري كتاب خبيث، قد يقول بعض الناس أن نستفيد منه من ناحية اللغة، ممكن هذا ممكن، لكن لابد يكون الإنسان نير العقل ونير الفكر وله يعني تمييز بين الغث والسميع، وإلا كتاب بالفعل خبيث. وأما تفسير القرطبي فهو خير منه بكثير، ومع ذلك أشعري المعتقد وينتصر للأشعرية بكثير من الأشياء. وأما تفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري وأصح نقلا وبحثا وأبعد عن البدع، وإن استعمل في بعضها بل هو خير من ما مضى بكثير. هذه الثلاثة اللي سئلنا عنها وقلنا أجل كل تفاسير الأرض، ما في أجل من الطبري، ولم يترك شاردة ولا واردة في شيء يعني، والقمر بعد ذلك تلاها، كلمة تلاها تبعها أتى يمكن بثلاث صفحات لكلمة تلاها فقط من ناحية اللغة، والقمر بعد ذلك تلاها أي تبعها، أتلو ما أوحي إليك من ربك اتبع، وجاب على كلمة أتلو من أشعار من كذا ما يقرب من صحيفتين للثلاثة، واستوفى البحث استيفاء كامل من ناحية اللغة ومن ناحية الشرع ومن ناحية الآثار ومن ناحية الأحاديث. فأنا أوصي كل مسلم ألا يخلو بيته من هذا الكتاب الجلل العظيم. بقي علينا ندخل في صميم التفسير ونبدأ بفاتحة الكتاب. نبدأ بفضل هذه السورة المباركة، وتفتتحها بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأتم الحمد لله، لأنه من أسمائها الحمد لله، فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. إحدى آياتها، إذن هي السبع المثاني في رواية ثانية والقرآن العظيم الذي أوتيته. إذن الفاتحة شاملة لجميع مقاصد القرآن الكريم من أوله إلى آخره، كل مقاصد القرآن موجودة بالفاتحة، وإن شاء الله سنفصل هذا تفصيل شامل عن قريب إن شاء الله. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل القرآن الحمد لله رب العالمين. إذن هي أفضل سورة في كتاب الله جل وعلا. وقال: الحمد لله رب العالمين، أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وقال: ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثل الحمد لله رب العالمين. إذن ليس لها مثيل في كتب السماء من لدن آدم إلى يومنا هذا، حتى في رسالات السماء السابقة لم ينزل الله على نبي من أنبياء الدنيا أعظم قدرا منها، والله أعلم. وقال: والذي نفسي بيده، ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، يعني أم القرآن، وأنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. هذه الأحاديث كلها صحيحة في مسلم وغير مسلم وفي صحيح الجامع، ووضعنا أسانيدها ولا حاجة أن نذكرها. وقال لأبي: ألا أخبرك بأخير سورة في القرآن؟ الحمد لله رب العالمين. إذن فضلها زائد، زد على ذلك حديث ابن عباس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبرائيل إذ سمع نقيضا فوقه، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط في تاريخ البشرية من لدن خلق السماوات والأرض حتى بعثة النبي، هذا الباب في السماء لم يفتح قط إلا تلك اللحظة أبدا، قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، بفاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ حرفا منه إلا أوتيته. هذا لفظ النسائي، ولمسلم تقريبا شيء مشابه لهذا. وهناك حديث آخر نختم فضلها به يقول جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. هنا إخوة الواقع رب وعبد، رب وعبد. ورب العزة في هذا المقام يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فالذي لا يرضى بهذه القسمة ولا يهتم بها شهادة لله لا عقل له، ما عنده عقل أبدا. ولذلك لما كانت أم القرآن قسمت الصلاة، يعني قسمت الفاتحة وبيني وبين عبدي نصفين، نصف لله ونصف لك يا عبد. فهذه قسمة، أي قسمة أعظم وأي قسمة أجل أن الله يشاطرك نصف له ونصف لك؟ أي قسمة أعظم من هذه وأجل منها وأغلى منها وأثمن منها؟ والله ما في. أعظم سورة في كتاب الله قسمها الإله بينك وبينه نصين، أعطاك نصف وله نصف، فلماذا لا تقبلها؟ وعندما تقرأها لما لم تتدبرها؟ ولك بكل حرف تقرأه لك ما فيها، وأعطاكه الله. نعم، ولعبدي ما سأل، فلماذا تتأبى عن هذا؟ فلذلك كانوا الصحابة الواقع يهتمون بالشيء اللي يأتيه من عند الله، ولذلك فتحوا الدنيا بسنوات قليلة على أصابع، فتحوا المعمورة كلها وحكموا الكون 800 عام. كانوا يعرفون قيمة هذا الشرع وقيمة هذا الدين وقيمة هذا القرآن الكريم. فلذلك الرب يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، اثني عليك الرب حمدتني، فيشكرك على هذا ويعطي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. أو قال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، بيني وبينه، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وإخوة، والله لا أعلم منحة يعطاها المرء المسلم في ملكوت السماوات والأرض أعز وأغلى، أن تبقى من المبتدأ إلى المنتهى على الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لا يمكن نعمة في تاريخ ملكوت الدنيا من لدن آدم إلى ما لا نهاية أعظم وأعز وأجل من أن تبقى على الصراط المستقيم حتى يدرك الموت وأنت على ذلك. هذه حيزت لك الدنيا والآخرة ورب السماوات السبع. فإذا بمجرد ما تقرأها بتدبر وتقبل هذا العطاء وتقبل هذه المنحة وتقبل هذه القسمة، الرب يقول: ولعبدي ما سأل، ثبتك وخليك على الصراط المستقيم. إذن لماذا تتأبى عن هذا؟ والكثير الكثير كان ملتزم ويامتمني وينقلب يصير عفطي تماما. ليش؟ ما كان يقرأ بتدبر، روتين: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، آمين، وضج المسجد بآمين. مصلين كثير لكن القبول كثير، حجاج بالملايين لكن اللي الله يقبل حجه قليل. هذا واقع. إذن أنت لا يا أخوي، احفظ أن الله قسمها بينك وبينه قسمة عجيبة جدا، قسمة عجيبة جدا، فارضى بها، ارضى بها، رضيها لك الله وأعطاكها، ولعبدي ما سأل. إذا لا تخلي هذا يروح أدراج الرياح، لا، دائما وأبدا ألح عليه. فوالله ولعبدي ما سأل، يثبتك، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم القيامة أيضا، وفي قبرك، وفي قبرك وعند السؤال يثبتك. نعم، يثبت الله الذين آمنوا. فإذا أخوي لا تترك هذه تمشي أدراج الرياح. في عندنا أسماءها، أسماءها فيها متعلق بما نحن فيه من التفسير. مثلا سماها الحمد لله رب العالمين. الحمد لله لم يجعل لها زمن ولم يجعل لها مكان ولم يحصرها بشيء، إنما أطلق. إذن الله في كل نقطة من نقط المعمورة، سواء كانت سماء أو أرض، في كل المخلوقات إلى العرش. نعم إلى العرش، كل هذا له الحمد في السماوات وفي الأرض، بل في كل قطعة من قطع الأرض، في كل نقطة من هذا يستحق الحمد ويجب أن يحمد. لذلك قال الحمد لله رب العالمين، ولم يحصرها بزمان أو بمكان. إذن هذا لما تقول له الحمد السماوات في الأراضين، لما على ماذا نحمده؟ وأي نعم، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تحصوها. وما بكم من نعمة فمن الله، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إذن حق لنا أن نحمده، صحيح يعني حق لنا ذلك. إذن من أسمائها الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله. الثاني أم القرآن، أم الشيء ابتداؤه وأصله، أم الشيء ابتداؤه وأصله. فكيف الفاتحة هي ما ابتدأ القرآن بها؟ لا، نزل بإقرأ. فكيف أم الشيء؟ حنا المهم أنه نزل القرآن كامل كما هو الآن في قرآننا، وابتدأ بالفاتحة منتهى بكل عوذ برب الناس، وكان ينزل منجما بهوى ما يعني على الوقائع وعلى الحوادث اللي يريدها الله عز وجل. فلذلك أم القرآن ابتداؤه وأصله. والآن نبدأ إن شاء الله عما قليل كيف هي أصل القرآن، وكل مقاصد شرع الله من كتاب وسنة محصور بالفاتحة، بالحس باللمس بالبصر، ولا يمكن تجد شيء مذكور في كتاب الله إلا وله أصل في الفاتحة. إذن حق أن نسميها أم القرآن وأم الكتاب، وأم الكتاب. ثم قال السبع المثاني تثنى في كل ركعة دائما وأبدا تكرر، تغني عن كل شيء ولا يغني عنها شيء. إذن السبع المثاني سبع آيات وتكرر دائما وأبدا، الحمد لله رب العالمين، تطلع الركعة الثانية الحمد لله رب العالمين، تسع ركعات قيام الليل درج واحدة كل ركعة الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. إذن تثنى تكرر، فإذن السبع المثاني. بعدين أم الكتاب، ولا فرق بين الكتاب والقرآن. بعدين قلنا القرآن العظيم الذي أوتيته، إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. إذن هي القرآن العظيم، لما قلنا؟ لأنها حائزة على كل مقاصد التشريع، ما من صغيرة ولا كبيرة في كتاب الله إلا وتجد لها شيء في الفاتح. بعدين الله النبي صلى الله عليه وسلم أو الرب جل وعلا سماها الصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. إذن الله سماها الصلاة، لما؟ لأن الله لا يقبل صلة، لا يقبل الإنسان يتصل فيه إلا بها، ولو قرأ القرآن كامل ولم يقرأ بها لا يقبل له الله تلك الصلاة أبدا مطلقا مطلقا، لأن حائز على جميع أقسام التوحيد الأربع، توحيد الألوهية الربوبية الأسماء الصفات مع الحاكمية المطلقة له. فلذلك لا يقبل شيء سواها أبدا مطلقا، لو قرأت القرآن كله ولم تقرأها فلذلك سماها الصلاة. بعدين الثامن الشفاء، شهادة لله أن فيها شفاء، وهذا مجرب وملموس ملموس. الرقية، النبي لما ضرب صدره قال له وما أدراك أنها رقية، أضربوا لي سهما، والنبي سماها رقية، وهذا صحيح. سم والله لو حيا قد رقبت البعير لدغتك وأسرعت قبل أن يدركك الموت، وقرأت سبع مرات إلا ويشفيك الله، لو رأس الحية ورقبتها قد رقبت البعير إلا ويشفيك الله منها، ولا يضرك ذاك السم أبدا. هذا أنا جربت بنفسي، جاءت امرأة نفس العقرب لدغت ولد عمره يمكن 8 سنين قتلته على الفور، والله ما عاش يمكن ساعتين ونص، ما لحق وصل المستوى إلا قتل. نفس العقرب بعد فترة بنفس المكان ضربت امرأة، والله بحول الله ما طلعت من الحجرة إلى العتبة إلا وكأن لا تشعر أن فيها عقرب أبدا أو فيها سم، رغم أنه جاءت ما تتحرك أبدا جامدة، والله ما وصلت عتبة بابي بالخروج إلا وهي على أتم وجه ورجعت علي تدعي لي بشكل. فهذه صحيح أنه شفاء ورقية في آن واحد. الواقية حقيقة اللي تدبرها أنه فيها كل ألوان التوحيد، تقييق جهنم، تقيك الطرق الضلالة أبدا، توقفك عند حدك، اهدنا الصراط المستقيم، وتذكرك أنه هذا سبيلك، سبيل الأنبياء، وهذاك سبيل شياطين، سبيل فجرة، حقيقة تقيك وتسلك بك السبل الوافية. بعدين الكافية، القرآن كله لو قرأته لا يكفيك، وهي وحدها تكفيك، ولو اقتصرت عليها العمر كله وما زدت عنها تكفيك والحمد لله. بعدين الثاني عشر أساس القرآن، أساس القرآن لأنه ينطبق مع أم القرآن وأم الكتاب، فأساس الشيء أمه وأم الشيء ابتداؤه وأصله، هذه أسماؤها. بقى علينا الفاتحة جمعت كل مقاصد القرآن الكريم كله. المقصد الأول الأسماء اللي خلقت السماوات والأرض لأجله، ألا وهو التوحيد. التوحيد لا إله إلا الله، أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله، فهي مبتدأ به منتهات أيضا به. بدأ الله كتابه الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك ملك، توحيد الألوهية، الربوبية، الأسماء والصفات، الحاكمية، بدأها وأنهاها بهذا. قل أعوذ برب الناس، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، ملك ومالك، إذن ملك والحاكم، ألوهية، ربوبية، أسماء، صفات. إذن ختم كتابه بالتوحيد وختمه بالتوحيد، هذه ميزة هذا الكتاب العظيم على باقي كتب السماء، لأنه أعظمها وأجلها وأقربها، لأنه مبتدأ بتوحيد ومنتهى بتوحيد. إذن هذه الفاتحة ابتدأت بتوحيد الله عز وجل، وختم الكتاب به. الأمر الثاني اللي هي العبادة، العبادة مهمتها تغرز جذور التوحيد في القلب، تنمي الإيمان، تنمي التوحيد، تغذيه، تجعل جذوره كما قال هرقل، قال تلك بشاشة الإيمان، أو ذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فالإيمان بده يزيد بالطاعة الإيمان وينقص، فاللي شو يزيده وينميه ويغذيه، شوف الماء لما تحط لها سماد، الشجرة تحط لها سماد، تحط لها مي، تحط لها سماد لائمها، لكن ورقها كبر، ثمرها هذا عظمات كبرت. كذلك الأمر، ولا تشبيه الإيمان، الماء غذاء الإيمان الأعمال الصالحة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي أسمع به، إلى آخر الحديث، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. إذن الأصل الأصيل التوحيد، له توحيد الألوهية، إن شاء الله هذا في الفاتحة نشرح توحيد الألوهية مفصل، توحيد الربوبية مفصل بس بشكل موجز، يعني ما راح نطول، والأسماء والصفات مفصل بشكل موجز، وكذلك الحاكمية. والآن نحن بس فقط مقاصدها اليوم، وبعدين التفصيل إن شاء الله، أول ما نبدأ بالاستعاذة، بعدين البسملة، بعدين الفاتحة، وهناك نفصل التوحيد بأسماء معاني. إذن التوحيد العبادة، العبادة العبودية، كلمة عبودية حقيرة ذليلة تنفر منها، يقول لك أنت عبد، أنا عبد، تروح تعمل الدنيا وتشتكي، أنا قبيلي، أنا قحطاني، أنا عتيبي، أنا مطيري، تقول عني عبد وتتهمني بنسبي، يأخذ لك الحق بالبيع بالسعودية، اللي يطعم في نسب واحد يأخذ منه الحق. ليش؟ أنه كلمة عبد ذليلة حقيرة، لكن عبودية الله ترفعك إلى ما لا نهاية. يعلم الله ما في فوقك إلا عرش الرحمن بس، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والنبي ما أخذ سيادة العالمين كلها ورب الكعبة إلا بالعبادة، إني أتقاكم لله وأخشاكم، ما نال الدرجات العلى عند الله إلا بالعبادة فقط، لا بسواها أبدا، لا بسواها. عيسى ابن مريم أول كلمة لفظ بها فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا، ما قال أنا نبي ولا قدم النبوة على العبودية، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إني أكد إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، لأنه قلنا لا يمكن، مستحيل استحالة كلية الله ينزل رسالته على قلب جبار إلا على قلب عبد ذليل خاضع لسلطان الله. إذن لا يستحق النبوة إلا قلب العبد الخاضع المستكين الذال، نعم، لعظمة وسلطان الله عز وجل. لذلك العبودية هي الركز، إيش يقول لك، يعني نقطة الارتكاز لتثبيت الإيمان وتثبيته وتشبثه في القلب، بحيث لا يستطيع قوة في أرض السماوات والأرض تنزعه إلا الواحد الأحد فقط أبدا. فلذلك العبادة هي أصلك الأصيل. محمد صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله أنت سيدنا وابن سيدنا وأفضلنا وابن أفضلنا، قال لهم أيها الناس السيد الله، أيها الناس قولوا بقولكم هذا أو بعضه، ولا يستجرينكم الشيطان إنما أنا عبد. أخوي هنا وقفة هيك، خوف من الواحد الأحد، يعني ذل نفسك واخضعها، أنا سيد الناس يوم القيامة ويقول إنما أنا عبد. تواضع، ذلة، خضوع، خنوع لعظمة الله، هذا شيء طيب. إذن مهما بلغت من الجاه، مهما بلغت من الإمارة، مهما بلغت من الملكية، مهما بلغت وزير كبير، جاء عشيرة قبيلة، دائما وأبدا ضع نصب عينك إنما أنا عبد، سيد الأولين والآخرين، اثبتها بشكل مركز إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. إذن بلغت الجاء، الله أعطاك المال، أعطاك القبيلة، أعطاك العشيرة، أعطاك الإمارة، أعطاك الملكية، اوعى اوعى تنسى، يعني مهما بلغت لا يمكن تكون سيد الأولين والآخرين. سيد الأولين والآخرين، سيد الناس، يقول إنما أنا عبد. إذن لابد تفطن، لابد تظل على ذكر أنك عبد. قد تطغيك الدنيا، قد يطغيك المال، قد تطغيك الجاه، قد يطغيك والله أنا وصلت إلى درجة عالية، سواء في جيش أو في مباحث أو في ملك أو في وزارة أو في شيء، قد يطغيك الشيطان. لا، دائما ضع نصب عينك إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. نعم. فلما قام عبد الله يدعوه، سبحان الذي أسرى بعبده، ما قال بالعظيم بسيد الأولين والآخرين، لا، ربنا بده عبودية وذل. فكل إنسان يتعاظم على الله يضعه الله، يقلب موازين، لا بد يضعه، ولو يوم القيامة. يوم القيامة المتكبرون يقول صلى الله عليه وسلم صورة آدمي كأمثال الذر، نملة صغيرة بصورة رجال، ويطأها الناس بأقدامهم، المتكبر هذا في الدنيا، وإذا به ذرة النملة الصغيرة هذه الحمرة الصغيرة يطأهم الناس بأقدامهم، يدوسهم بنعالهم، مسلمهم كافرهم فرعونهم، يدوس على المتكبرين ابن عليه، هذا كبير. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحد عذبته. قبل أن يدخل النار يري قيمته تحت النعل، تحت نعال الناس، كافرهم وفاجرهم وخبيثهم وزانيتهم وحقيرتهم، نعم، تحت أقدام الزناة والفراعنة والخبثاء والظلمة، تحت نعالهم. هذا قبل إيه؟ تكفر الله بذلك. العظمة إزاري، كبرياء ردائي، فمن نازعني واحد عذبته. إذن الأمر كبير، بارك الله فيك. إذن بهمنا العبادة هي القوام، لذلك توحيد وعبادة، توحيد عبادة، هذول أصل الأصيل اللي كل مسلم يجب وجوب عليه أن يراعي شعورهم وينتبه لهم ويحط نصب عينه في جبهته بأنه عبد عبد. عندنا مثل يقول عمر ما شجرة وصلت لربها، يعني عمر ما شجرة وصلت للسماء، يجيها المنشار وينشرها. كذلك أنت مهما عظمت والله الجبل أعلى منك ولن تخرق الأرض، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لا تخرق الأرض في كبريائك ولا ترتفع عن جبل، الجبل أعلى منك بل الشجرة أعلى منك وأطول منك، فلماذا تتعاظم؟ إذن العبادة هي السبيل الوحيد اللي ينمي إيمانك وثبته ويعني يغرس جذوره في قلبك ويثبتك على ذاك الخير. الثالث سبيل السعادة، سبيل السعادة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن السبيل المستقيم الإسلام، الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة عليها ستور مرخات وعلى باب الصراط داعا يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا. وداعا من فوق، إذا واحد أراد يفتح ستارة من هذه قل: ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه ترجم. ويقول الصراط الإسلام، إذن اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا يا رب نظل على إسلامك. وهذا إن شاء الله نشرحه كامل في الفاتحة، لكن هنا بس تلميح، شايف؟ بعدين يعني أنت محصور، مش بحريتك، لا مش بحريتك، يعني تروح وين تلعب يمين شمال، لا، سور مدعينك النظر، سور عن شمالك مدعينك النظر، فيها أبواب مفتحة، فيها أبواب مفتحة عليها ستور خرقة، مو باب حديد اللي يمنعك ولا باب بولاد يمنعك ولا باب خشب يمنعك، لا، ستر قماش. ومع ذلك الله من منه وكرمه ورحمته بك منادي يناديك من داخل كلك: ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه، أن يقطعك عن الصراط المستقيم. إذن سبيل السعادة هو سبيل الأنبياء اللي هو الإسلام. الرابع وعد من أخذ به، وعد هل يمشي على الصراط المستقيم: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن وعدك الإله إنه إذا بقيت على الصراط المستقيم شو يعطيك، وإذا لا خوف عليك ولا تحزن، شيء طيب، هذا شيء طيب. بعدين لا يضل ولا يشقى، لا تضل في الدنيا ولا تشقى في الآخرة مطلقا. ومن أعرض عن ذكر اللي يعرض عن السبيل فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا، أتاك كتابي، أتاك قرآني، فنسيتها تركتها وكذلك اليوم تنسى تترك. وين ترك؟ في جهنم، نار تلظى وقودها الناس والحجارة. إذن وعد من سلك هذا السبيل، لذلك قال: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن في صراط منعم، في صراط أهل الوعيد والتهديد اليهود والنصارى أو أهل الكفر المغضوب عليهم والضالين. فإذن الثالث سبيل السعادة، وماذا أعد الله له؟ الرابع وعد من أخذ به وسلكه، الخامس أخبار وقصص من حادوا عن هذا السبيل. وتعرف هناك عاد، ثمود، قوم شعيب، أصحاب الأيكة، أصحاب الرس، ثمود، ما قص علينا القصص، قوم نوح، قوم لوط، فراعنة، شو صار فيهم، قص علينا. فاللي سلكوا السبيل المستقيم ثم نجينا الذين ينهون عن السوء. موسى لما هرب من فرعون، نعم، ولقد أوحينا إلى، فلما تراءى الفئتان، نعم، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. نحن معه طريق هداية، والله معه، والله أغرق آل فرعون ونجى هذول وطالعهم للخير. إذن هذه المقاصد الخمسة هي التي حازت عليها الفاتحة وهي قوام ديننا تماما، ولم يخرج قط أي شيء في كتاب الله عن هذه الخمسة أخبار وقصص الذين وقفوا عند حدوده أو حدود ما أنزل الله وسلكوا هذا السبيل، وأخبار وقصص الذين تعدوا حدود الله وخرجوا عنه، نعم، وكيف كانت نهاياته. في الأخير اللي إن شاء الله سنشرحه بشكل موسع إن شاء الله برضه في الفاتحة، الطرق القواطع، هذا أهم ما لدينا. أنا عندنا كلنا طريق مستقيم، جدار للسماء، أبواب مفتحة خرق عليها، والله قال لك التزم هذا الصراط المستقيم. فالطرق القواطع هالأبواب بمجرد ما تخرج انقطعت عن السبيل والسير إلى الله عز وجل، وأن هذا صراط علي مستقيم، هذا صراط الله. فلما تروح من هنا انقطعت عن طريق سبيلك إلى الله، انقطع خلاص، ما عاد تمشي ولا خطوة فيه، لأن خرجت من هنا أو خرجت من هنا. إذن الطرق القواطع اللي هي العوائق اللي تقطعك عن الله عز وجل وتقطعك عن الصراط المستقيم أمور ثلاثة فقط، ما في رابع ولا تحتاج لرابع أبدا. الأول اللي هو العنها، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، الشرك هذا. وبرضه فيها الأبواب هذه، كنا في ربا، في زنا، في شرك، في بدعة، في معصية، كل معاصي الدنيا على اليمين وعلى الشمال على هالخط هذا، وقال لك الله التزم هذا. فإذا خروجك من هالأبواب هذه تقطعك عن السير إلى الله، تقطعك تماما. فإذا هذا السبيل المستقيم إلو قواطع، كنا ألعنها وأخس الشرك، هذا لا يزول إلا بتجريد التوحيد، توحيد الألوهية، الربوبية، الأسماء والصفات الحاكمية. فإذا جردت التوحيد رميت الشرك وراء ظهرك ودست بنعلك، ولا يمكن تصير موحد إلا بتجريد التوحيد، توحده في ألوهيته، توحده في ربوبيته، توحده في أسماء وصفاته، توحده في حاكميته في ذاته. فإذا فعلت ذلك رميت الشرك وراء ظهرك ودست بنعلك وارتحت. إذن ليقطعك عن الله الشرك لا يمكن تغلبه إلا بتجريد التوحيد. الثاني البدعة، البدعة قرينة الشرك، إن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة حتى يدع بدعته، مستحيل إن الله يغفر لك بدعتك أبدا مطلقا، مستحيل استحالة كلية. إذن قرينة الشرك لا يغفرها الله إلا بتوبة، هذه لا يمكن تزول إلا بتحقيق الاتباع للكتاب والسنة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. إذن اتباعك للكتاب والسنة، اتباعك لهدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، اتباعك لهدي القرون الثلاثة، هذا اللي يمنعك من البدعة، هذا اللي يمنعك من البدعة ويقيك منها. الأخير اللي هي المعاصي، المعاصي أيضا تقطعك عن الله عز وجل، ولا تزول إلا بتحقيق الطاعة المطلقة لله وللرسول. كنا ما في معصوم منا، أنا ما بصير أصير معصوم، لا بد أقع في المعصية، لا بد أفتح باب من هالأبواب، كل بني آدم خطأ، لكن المعصية لا تزول إلا بتحقيق الطاعة المطلقة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم مع تصحيح التوبة. فإذا فتحت الباب التوبة، توبة، تقلع عن الذنب، هالطريق اللي قطعك دخلت فيه ارجع، تقلع عن الذنب، ترجع من الباب وتعزم على ألا تعود، جزم ما أفتح الباب ثاني مرة أبدا، وأعزم على ألا أعود وأندم على ما فعلت، خلاص. فإذا فعلت ذلك وصلت إلى الله بعزة، بكرامة، بإنسانية، بعز، ولك الدرجات العلى عنده. فإلى هنا كفاية، والحمد لله رب العالمين.